إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان معنى حديث جبريل عليه السلام وبيان مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان على جهة الإجمال. وكنا قد توقفنا مع مرتبة الإيمان بعد أن تكلمنا إجمالا عن مرتبة الإسلام. والإيمان عباد الله كما قلنا إذا اقترن بالإسلام فإنه يتعلق بأعمال القلوب، وأما الإسلام فإنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. والإيمان لغة تصديق وزيادة، ويعني الإقرار. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان جملة قول وعمل واعتقاد، وهذا قاله غير واحد من سلفنا الصالح. وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أي في مسمى الدين، وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة. إذن لابد أن تعتقد أيها السني أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهي تقدح في كمال الإيمان الواجب، وبعضها قد يقدح في أصله كترك الصلاة كما قال الحنابلة، مما سيأتي في الكلام عن الصلاة. فأهل السنة والجماعة تبع لسلفهم الصالح في هذه المسائل، لا يفرقون بين العمل والإيمان، ولا يقولون إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب دون قول اللسان أو أعمال الجوارح، وإنما الإيمان لا بد أن تجتمع فيه هذه الثلاث: الاعتقاد والقول والعمل. وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك أقوام، وأصل هذه المخالفة أن اعتقاد هؤلاء غير مبني على الوحيين الأصلين العظيمين. يعني لماذا صح مذهب أهل السنة والجماعة دون غيرهم من المذاهب؟ لأن عمدة مذهب أهل السنة والجماعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة استدلوا أولا ثم اعتقدوا بعد ذلك، يعني لما أرادوا أن يعرفوا أركان الإيمان أو أصول الإيمان إلى ما رجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين خالفوا فإنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا، يعني كان عندهم اعتقاد ثم أرادوا أن يستدلوا على هذا الاعتقاد فخالفوا في ذلك. ولذا كانت المخالفة شديدة في هذا الباب، باب الإيمان. فمن هؤلاء من يقول الإيمان مجرد المعرفة، أن تعرف الله، وهذا قول الجهمية، قول الجهم بن صفوان رأس الضلالة والبدعة. وهذا القول يعني أنه لا يوجد على وجه الأرض كافر. حتى إبليس كان مؤمنا، فرعون كان مؤمنا، لأن هؤلاء لا يجهلون الله تبارك وتعالى. إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك، بعزة من؟ يعني كان يعرف ربه تبارك وتعالى. إذن على قول هؤلاء إبليس ما كفرش. مش سمعنا هذا الكلام منهم من قال ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من قال كذلك الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان، أن تقول الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دون أن تعمل الجوارح ودون أن يعتقد القلب. وهذا قول الكرامية والمرجئة. طيب هذا يدخل من؟ يدخل المنافقين، لأنهم كانوا يقولون الكلمة دون اعتقاد القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا بالكلمة دون، أو قالوا الكلمة دون إقرار القلب. ومنهم من قال الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط، وهذا قول جمهور المرجئة وعلى رأسهم الأشعري. فالأشعري يقولون الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان، بل لا يجعلون الإقرار باللسان شرطا في صحة الإيمان، يكفي مجرد تصديق القلب. وعلى هذا القول تخرج أركان الإسلام الظاهرة، لأنها من أعمال الجوارح، وهؤلاء لا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، وهذا كلام باطل. ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد كأهل السنة والجماعة، وهؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. لكن ما الفرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة والجماعة؟ ها، أن هؤلاء يقولون إن الإيمان ها كل لا يتجزأ، الإيمان كل لا يتجزأ، وهذا يعني أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذا يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة. يعني لو واحد وقع في كبيرة من الكبائر عند هؤلاء كفر، لا يفرقون بين ما يقدح في أصل الإيمان وما يقدح في كمال الإيمان الواجب. وهذا التفريق لا بد منه، ودلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما ذكر أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، قال له أبي ذر وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وسرق، وإن زنى وسرق. طيب ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أراد أنه يدخل الجنة ابتداء مع السابقين؟ لا، أراد أن هذا لا يقدح في أصل إيمانه، وإن كان يقدح في كمال إيمانه الواجب. فإما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لأنه يدخل في قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما أنه يعذب بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن معه أصل الإيمان. طيب لكن من كفر بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو فرق بين واحد من الرسل، هذا قادح في أصل الإيمان. ولذا شيخ الإسلام تيمية جعل الإيمان كالشجرة، الشجرة هذه الشجرة لها جذع ولها فروع ولها أوراق. طيب سقطت الأوراق تموت الشجرة؟ لا تموت. سقط بعض فروعها تموت؟ لا تموت. طيب قطع جذعها تموت؟ تموت. فالجذع بمنزلة الأصول التي يقوم عليها الإيمان. طيب والفروع بمنزلة الفروع، بمنزلة الفروع. فهؤلاء وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في حقيقة هذا الإيمان. هذا الإيمان لو اجتمع، لفظة الإيمان لو اجتمعت مع الإسلام افترق كما قلنا في الدرس الماضي، فيختص الإيمان بعمل القلوب العمل الباطن، ويختص الإسلام بالعمل الظاهر. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان هي أضيق هذه المراتب الثلاثة، وأهلها أقل الناس، أكثر الناس مسلمون، ثم المؤمنون بعد ذلك، ثم المحسنون. طيب، ما المراد بالإحسان؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، هذا الإحسان يدخل في ماذا؟ يدخل في الإسلام ويدخل في الإيمان، لأنك مطالب بتحسين عمل الظاهر وتحسين عمل الباطن. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الإحسان يدخل في مرتبتي الإسلام والإيمان، ومن وصل إلى مرتبة الإحسان فقد وصل إلى مرتبة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مرتبة الإحسان. ثم قال المصنف رحمه الله تفصيلا لهذه المراتب الثلاثة، قال في بيان أركان الإسلام، قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على 50، فحقق وادري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. هذه مراتب الإسلام أو أركان الإسلام. قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على، من أين جاء بلفظة البناء؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام. فكأن هذا الإسلام بناء عظيم. هذا البناء له أعمدة، هذه الأعمدة 5 يقوم عليها هذا البناء. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو العمود الأول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال رجل لابن عمر: والجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله. يعني نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد من فروض الدين وواجبات الدين، لكن لا تجعله مقدما على غير من أركان الإسلام، لا تجعله مقدما على غير من أركان الإسلام. لا تدعو الناس إلى ترك الحج، وتزهد الناس في الحج، وتصف الحديد بأنهم غثاء كغثاء السيف، زعما منك أنهم لم يجاهدوا، وربما كان هذا الجهاد على غير السنة وغير مستكمل الشروط، ومفاسده أعظم من مصالحه. هذا يقع فيه بعض الناس، ويستدلون بقول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويسمعه الواحد من الأتباع، من أتباع هؤلاء الذين ليس لهم لا في العير ولا في النفير، وليس لهم قيد أنملة في العلم الشرعي والمعرفة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نعم سبحان الله، كأنني ما قرأت هذه الآية إلا الآن. وفهمه خاطئ واستدلاله باطل. لماذا استدلاله باطل؟ لأنه لا يجوز تفسير الآية بمعزل عن سبب نزولها، ما تفسرش الآية على مقتضى هواك وعلى مقتضى رأيك. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما كان في أسرى بدر، قال: وإن كنتم قد سبقتمونا، لم يكن أسلم بعد، وإن كنتم قد سبقتمونا بالإيمان والصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك، فنحن الذين عمرنا المسجد، ونحن أهل السقيا، ونحن الذين نفك العاني. وأخذ يذكر كذا وكذا، فقال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني أي مع كونكم على الشرك، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون، والله لا يهدي، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني المشركين. إذن الآية نزلت في المشرك مع ما كان يقوم به من عمارة المسجد وسقي الحديد، فهذا وإن قام من الأعمال العظيمة لا يستوي مع من آمن بالله وجاهد في سبيل الله، فكيف تنزلها في أهل الإسلام الذين يحجون إلى الله وتقول عملكم لا يساوي، مع أنهم يأتون بركن من أركان الإسلام، وغاية الجهاد أن يكون واجبا من واجبات الدين، لا يرقى إلى أن يصل إلى ركن الحج، وكيف تصف هؤلاء بأنهم غثاء كغثاء السيل، وأمم من الشباب يتابعون هؤلاء؟ أقول لكم الخوف على هؤلاء حدثاء الأسنان من شبابنا، ولذا يجب عليك أن تنظر في هاتف ولدك من يسمع وما الذي يتابعه وممن يأخذ عقيدته وممن يكون فكره عما يقع حوله من أزمات ومن نوازل. فيقول: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. إذن مرد الأمر إلى النقل، الدين ليس بالعقل وإنما هو بالنقل، والنقل لا يخالف العقل، النقل مليء بالبراهين العقلية. أولها الركن الأساس الأعظم، أول أركان الإسلام الركن الأساس الأعظم الذي به تصح باقي الأركان، وبغيابه لا يصح أي ركن، وهو ركن الشهادة. قال: وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، مراد بالعروة الوثقى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فأعظم أركان الإسلام الركن الأعظم الذي هو ركن التوحيد، الشهادتان، لا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج من الإسلام إلا إذا أتى بناقض لهما، إما أن يجحد وإما أن يستكبر إلى غير ذلك من نواقض الإسلام. طيب لماذا هذا هو الركن الأكبر؟ لأن بالشهادة يعرف المعبود سبحانه وتعالى وما يجب له. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. إذن هذا فيه وجوب عبودية الله تبارك وتعالى. طيب الشهادة الثانية محمد رسول الله، بها تعرف كيف تعبد الله، لأنك لن تعبد الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى محمد رسول الله، ألا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تمتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب البدع، هكذا تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك صلى الله عليه وسلم. فاثبت، أثبت إذا أردت النجاة من النار ومن الفتن على كلمة التوحيد وما تقتضيه كلمة التوحيد، واستمسك بالعروة الوثقى حتى تكون من أهل النجاة. ولذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت هو مقتضى لا إله، كفران بكل الآلهة الباطلة. طيب، ويؤمن بالله مقتضى إلا الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، شروط هذه الكلمة ذكرناها فيما مضى، وبشروط سبعة قد وردت وفي نصوص الوحي حقا قيدت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما الشروط؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، وفقنا الله ويكن لكل خير. طب الركن الثاني قال إقامة الصلاة، والثالث تأدية الزكاة. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي فرض، وتارك الصلاة بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا فسقا عظيما، هو شر من الزاني والسارق ومدمن الخمر. تارك الصلاة شر عند الله من الزاني، من كان الزنا حرفة له اتخذه عادة، والسارق ومدمن الخمر، فهو بين أمرين أحلاهما مر. فلا يفرح تارك الصلاة بقول من قال إنه لا يكفر، لأنه عندهم فاسق فسقا عظيما. ولذا جاءت النصوص العظيمة الكثيرة التي تبين لنا أهمية الصلاة. قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ يعني تاركونها بالكلية، لا، يؤخرونها إلى الصلاة الأخرى. يعني هذا الويل، يعني العذاب الشديد، إذا كان في حق من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف بتارك الصلاة الذي لا يصلي؟ قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعدهم خلف، والخلف بالتسكين لا يكون إلا في الشر، بخلاف الخلف فإنه يكون في الخير والشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وهذا يعني أن من ترك الصلاة وقع في الشهوات، نتيجة حتمية لابد منها، أن يتسلط شياطين الإنس والجن عليه. ثم كانت العاقبة بعد ذلك: فسوف يلقون غيا، يعني عذابا شديدا. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبهذه الآية استدل من كفر تارك الصلاة، قالوا: لأن الله علق أخوة الدين والإيمان على إقامة الصلاة، فمعنى أنه لم يقم الصلاة أنه ليس أخا لنا في الدين. يكفي أن تارك الصلاة فيه شبه من إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. ابن القيم رحمه الله قال: إن منعته الرياسة كان مع فرعون، وإن منعته التجارة كان مع أبي بن خلف، وإن منعه ماله كان مع قارون. يعني سبب ذكر هؤلاء في هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فتارك الصلاة ذنبه عظيم عند الله تبارك وتعالى، هو بين الكفر والفسق، نسأل الله السلامة السلامة والعافية. طيب، هنا قال إقامة الصلاة. طب ما المراد بإقامة الصلاة؟ يدخل في ذلك أمور كثيرة. إقامة حدودها من إحسان الوضوء وإحسان الصلاة، يصليها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصليها في وقتها حيث ينادى بها، هذا من إقامة الصلاة، أن تصلي الصلاة في وقتها، وقت الظهر معروف، وقت العصر معروف، وقت المغرب معروف، حيث ينادى بها. وأين ينادى بها؟ في المساجد، لا يصليها كالنساء في البيوت، وإنما يصليها في المسجد. فهذا من تمام إقامة الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم عباد الله. طيب، إيتاء الزكاة، الزكاة كذلك ركن من أركان الإسلام، وهي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك تقرن الزكاة دائما بالصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الصلاة حق الرب تبارك وتعالى، والزكاة فيها حق عظيم للعبد، حق العباد في الزكاة، وهي من الأمور الظاهرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، برهان على صدق إيمان صاحبها، وجاء وعيد غير مخرج الزكاة، قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآية. وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يبين جزاء صاحب الذهب والفضة والإبل وغير ذلك ممن لا يخرج زكاة ماله، لكنه ليس بكافر، ترك الزكاة ليس بكافر، وإن عذب يوم القيامة يعذب عذابا شديدا، لكن ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى جنة، هذا فيه دليل على أن ترك الزكاة ليس بكافر، إلا إذا تركها جحودا، يعني أنكر فرضيتها، وهذا الذي وقع في بعض قبائل العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربهم الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، لأنهم قالوا: الله عز وجل قال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا الخطاب للنبي وقد مات النبي، فلسنا مطالبين بأداء الزكاة. ومنهم من أنكر وجوبها، فقاتل الصديق هؤلاء وهؤلاء، لكن من الذي يكفر؟ الذي يجحد وجوبها، يجحد وجوبها. وأما من جحدها أي منع إخراجها بخلا منه، فهذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر، وإن كان واقعا في كبيرة من الكبائر. ثم ذكر بعد ذلك الصيام، الركن الرابع، قال: والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. الصيام معروف حده في اللغة وفي الشرع. طيب، ما حكم الصيام؟ فرض. متى فرض الصيام؟ في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل فرضيته؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع. ولذا من كفر، من جحد فرضية الصيام فهو كافر. قال: فاسمع واتبع، يعني اتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل سمعنا وأطعنا، سمعنا ونفذنا، هكذا المؤمن. قال والخامس الحج على من يستطع. الركن الخامس من أركان الإسلام وهو ركن الحج، وهو واجب كذلك وفرض، ودليل وجوبه وفرضه قول الله تعالى ولله على الناس، على تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما المراد بمن كفر؟ يعني من جحد فريضته وليس من تركه. فمن ترك الحج مع قدرته فهو آثم، لكنه لا يكفر بذلك. وإذا قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. طيب، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، فليمت يهوديا أو نصرانيا. شيخ الألباني في الترغيب والترهيب قال الحديث لا يثبت مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلى فرض صحته، قال فهو محمول على استحلال الترك وعدم اعتقاد الوجوب، وهذا في سائر الذنوب والمعاصي أنها لا تخرج العبد من الإسلام إلا بالاستحلال، خلى الشرك طبعا، لأن الشرك اختص باسم. شرك معصية ولا مش معصية؟ معصية، ولكن اختص باسم الاسم شرك، هذا العمل شرك لا يقال عنه معصية. وأما ما دون الشرك فإنه يسمى معصية. متى يكفر العبد؟ إذا وقع في هذه المعصية، ها، إن استحل حتى ولم يقع فيها. يعني لو واحد استحل عقوق الوالدين قال هو حلال، يكفر بذلك. فكذلك تارك الحج ليس بكافر. متى يكفر؟ إن استحل ذلك أو أنكر فرضيته. الشيخ يقول وعلى فرض صحته فهو محمول على استحلال الترك وعدم اعتقاد الوجوب. قال قاله الحافظ وابن جماعة، أو قال عمر هذا على سبيل التغليظ، على سبيل التغليظ للمبادرة لأداء هذه الفريضة. فالحج فرض ينبغي لكل من استطاع الحج، ملك الزاد والراحلة، ولم يكن هناك عذر يمنعه أن يسارع للحج، لأنه على الفور. الصحيح أنه على الفور وليس على التراخي. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأركان الخمسة، ويدخل غيرها في مسمى الإسلام والإيمان. أعمال القلوب كافة تدخل في مسمى الإيمان، وأعمال الجوارح غير هذه الأركان تدخل في مسمى الإيمان، الصدقة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى، هذا كله يدخل في مسمى الإيمان. قال فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. هذه الخمسة خمسة الإسلام. طب والإيمان؟ قال ستة أركان بلا نكران. هذه الأركان جاءت كذلك في حديث جبريل عليه السلام، أولها قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. طبعا مضى الكلام تفصيلا على الإيمان بالله وتوحيده وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وما يضاد ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. قال وبالملائكة الكرام البررة. وهذه الأركان التي سيذكرها المصنف رحمه الله لم نتكلم عنها قبل، فنرجع ذلك للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ صالح. ما المراد بالإنكار العلني؟ كرن علني في تواصل الاجتماع؟ التواصل الاجتماعي لا يجوز، الإنكار العلني على المنابر لا يجوز، لكن الإنكار عنده في حضرته، وكان هناك واحد بجواره مثلا يسمع ذلك، فهذا الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل، فهذا بمنزلة أفضل الشهداء. طيب، المنكرات فشل، كيف ننكرها؟ ننكرها علنا إطلاقا دون تقييد وإشارة إلى فعل ذلك. يعني أباح الربا ليس من جهة الاعتقاد والاستحلال، لكن جعل ذلك في البنوك وقال لك أن تأخذ قرضا أو غير ذلك، أو جعل بعض المحلات تبيع الخمور، فتنكر ذلك إنكارا علنيا على جهة الإطلاق ببيان حكم الخمر وحكم الربا، وأن ذلك لا يجوز، وأن ذلك سبيل لضياع بلاد الإسلام وتسلط بلاد الكفر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس إذا ابتليتم بهن وإذا فشت الفاحشة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي ستذكرها. فإن أردت بالإنكار العلني، هذا الإنكار المطلق دون الإشارة لهذا السلطان أنه فعل ذلك وظلم وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا جائز وهذا من الواجب ومن البيان. أما إن أردت أن تنكر إنكارا علنيا يؤدي إلى تهييج الناس وإلى قيامهم على حاكمهم الذي ظلم وجار وغير ذلك، فالمفسدة تكون أعظم بكثير من المصلحة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن متى يجوز الإنكار العلني؟ على جهة الإطلاق، وهذا واجب على من يستطيع ذلك. وأما الإنكار على السلطان فإنه لا يكون إلا عنده، أمامه، تنصحه أن تأخذ بيد السلطان إن استطعت أن تصل إليه، فإن سمع منك فبها ونعمة. طب حيل بينك وبين ذلك أديت ما عليك، تنكر إنكارا علنيا ببيان هذه الإنكارات. واضح؟ على جهة الإطلاق، نعم نعم. يتكلم مثلا دون تسمية بعض هؤلاء، بعضهم يتكلم في محمد بن سلمان على ما وقع في المملكة، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، هذا خلاف من أهل السنة والجماعة، يتكلم تصريحا، هذا خلاف من أهل السنة والجماعة، وإن قال به من قال. طيب، إذا قال لا تذهبوا لهذه الحفلات جزاه الله خيرا على ذلك، وقال هذا من المنكر جزاه الله خيرا على ذلك، نعم جزاه الله خيرا على ذلك، قلنا هذا لا يخرج عن الإنكار المطلق. المنكرات فشل فتنكر هذه المنكرات. يا شيخ، ما رأيك في الخمور التي تباع في المحلات؟ طب ما أنت تعلم أن الذي أذن بذلك هو الحاكم. ما رأيك في هذه المهرجانات التي تقام؟ هذا لا يجوز، هذا من المنكر، هذا واجب الإنكار، ولا يفهم منه أنك تهيئ وأنك تأمر بالخروج أو بنزع اليد من الطاعة، هذا لابد منه لتبقى بيضة الإسلام. نعم، أيوة، أنكر على المعتزلة، وقد كان المأمون وغيره والمعتصم والواثق يدعون إلى القول بخلق القرآن، فكان ينكر ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة. نعم، لكن لا نطيع طاعة مطلقة، لا نطيع طاعة عمياء مطلقة، مهما قال الأمير من طاعة أو من معصية نقول سمعنا وأطعنا، نوافقك في ذلك ونبحث عما يؤيد ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا منهج أهل السنة والجماعة، بارك الله فيه. الشيخ صالح فوزان تبرع على الملأ فلنبرأ من المهرجانات. جزاه الله خير. نعم شيخ. لا لا يأثم إن شاء الله لا يأثم، لكن هذا لا يكون على سبيل العادة إلا إذا لم يكن هناك مسجد بجواره، يعني مسجد بعيد واضح، في مسجد جعل للصلاة داخل العمل، فهذه الجماعة يصدق عليها أنها جماعة إن شاء الله. الذهاب للمسجد أولى أولى نعم، لكن لا يقال إنهم آثمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.